هي كلم الحاكم على خاطر غاد في التليفون دوم خذ البيرمي طلع في الكهرباء نتاعو بعد 10 دقائق حط التليفون وبدا يكتب يكتب وكذا ويقرا في شنو نتاعهم هما فيسبوك نتاعهم منين هما عندهمش فيسبوك اي قلت فيسبوك نتاعهم رد القنطره تجاوز القنطره ما شافهاش اللي فما قنطره تعدى في الطويل جا في الواد اما بون خرج لاباس كمان فكولو البيرمي على خاطر تسوقوا يزن في التليفون فوالا باش هكاك توليت انتبهوا حيوا التليفون وقت اللي تسوقوا ما تستعملوش التليفون بربي شوفي برشا عباد في الشارع